الحمد لله الذي هدانا واخترانا واجتبانا من خلقه اصطفانا تفضل منه امتنانا وأنزل قرآنا هدى للناس وبيانا وحكما بالغة وفرقانا وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نحمده سبحانه وتعالى وهو الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أوجب طاعة الوالدين وحرم عصيانهما وقرهما وقال تعالى فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وأدبنا لهما بقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد العظماء وأشرف الكرماء وأفضل مدح السماء والقائل صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المرشد العام إمام المرسلين ومسك الختام صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وسلام. عباد الله بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا عن نساء الناس تعفى نساؤكم واعلموا أن سخط الله في سخط الوالدين وأن رضاه لا يكون إلا إذا رضي عنكم آباؤكم ولا شيء يزيد في العمر ويبارك في الرزق مثل بر الوالدين وصلة الأرحام وعند الله آجالكم وأسماؤكم وقد أمرت بما أمرت به أنبياؤكم وما من نبي إلا وقد أمر ببر الوالدين كما جاء ذلك في محكم الآيات. قال الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرنا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وقال عيسى بن مريم عليه السلام إني عبد الله آتني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقال إبراهيم لأبيه سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وقال نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. أيها المسلمون ثلاثة لا يدخل الجنة: مدمن الخمر والعاق لوالديه والديوث الذي يقر الخبث في أهله ومن عق والده عقه أولاده وكما تدين تداه ولا تجازع الشر إلا بمثله. وأوصينا الإنسان بوالده حسنا حمد أمه كرها ووضعه كرها فيا مؤمن بالله ومصدق بثوابه وفضله وعقابه وعدله هل لم تثلت أمره في كتابه العزيز وعلى لسان خاتم رسله ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وودع البنات ومنع الوهات. كيف تعامل الأم بالعقوق أيها المسلم وقد حملتك 9 أشهر حملا ثقيلا وحين ولادتها تقاسي بوضعك آلام شديدة وعذابا وبيلا وقد أرضعتك حولين كاملين وكان صبرها عليك صبرا جميلا فكانت تجوع لتشبع أنت وتسهر لتنام أنت، وتتعب لتستريح أنت، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فطعامك ضرها، وبيتك حجرها، ومركبك ظهرها، وما تعد بكاءك إلا تسبيح وتهليل، تحين إليك وتهوى وتحيطك وترعاك، وإذا مت أو غبت عنها كرهت كل شيء سواك، وقد شغلت بك قلبها وجعلت عليك ربها حافظا ووكيلا، فإياك أن تعقها أو تضيع حقها فتكون من الخاسرين في حياتك ويومك، فكل نفس ما كسبت وكان عند ربك مفعولا. وأوصينا الإنسان بوالديه حمده وهن على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، وهكذا جاء في كثير من الآيات. ألا وإن من أشراط الساعة أن يطيع الرجل زوجته ويعق أمه ويبر صديقه ويشفو أباه، ومن شقاوة المرء أن يحسن إلى أعدائه ويسيء إلى من يحبه ويهواه. ولا منة لأحد على أحد بعد الله كمنة الوالد على الولد الذي كان سببا في وجوده ومحياه وبعطفه وحنانه عليه، رباه وأطعمه وأسقاه، وإذا ترعى الطفل وشبع تمنى لوالده الموت وهما يتمنيان له الحياة. ولعن الله من لعن والديه أو لعنه والده، وقبح الله من لا يغر أمه ولا يعرف حقها وأذله وأخزاه. وفي الحديث الشريف كل الذنوب يؤخر الله منها ما يشاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في حياتك قبل الممات. كثير من الأمهات اليوم ترضى من البر بك في الأداء عنها وبطيب الكلام، واسأل ربها كل خير لأولادها الذين لا يرضونها بشيء غير السكوت والابتسام، ورب صابرة على قلة ذات يدها وموت زوجها وكفالة ختام وسعية في تحصيل ما يحتاجون إليه من ملابس والطعام. ومن أجل ذلك راضيت أن تعيش خادمة في بيوت بعض الأهل لغسل الثياب وطي الفراش وكسي الكنيف والحمام، حتى إذا بلغ الولد أشده واستوى تكبر عليها وأعرض عنها وأنفق مالاده فيما لا يرضي الله. أمك أيها المسلم الكريم تسعى عليك وتعولك صغيرا وكبيرا، وأنت تهينها غنيا وتكلفها نفسك وأولادك إن كنت فقيرا، وقد تجود عليها بشيء قليل تمن به عليها وتعده شيئا كثيرا، ورب عجوز فانية وشابة غانية قد يئس من حياة وأظلمته في عينها، ولم يترك لها من دون الله ولي ولا نصير، فلا تراها إلا عارية ولا تسمعها إلا باكية، تكاد تموت طويلا وزفيرا، كانت تأمل بر أولادها وتنتظر منهم جزاء شكورا، وكانت تعدهم بينها وبين الخطوب حجاب مستورا، ولكنهم تركوها وشأنها ولم يبالوا بحقها، وشغلتهم الأموال والأولاد والزوجات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدراك والديه عند الكبار أو إحداهما أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. وقال عليه الصلاة والسلام: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وجاء رجل يستدين النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال له: أحي والدا؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهل. وقال آخر: من أحق الناس بصحبتي بحسن صحبتي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. اسمعوا يا عباد الله كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، فإنه من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يكفر الله سيئات حسنات. جعلني الله وإياكم من خيار البررة، وجنبني وإياكم سبيل الفجرة، وتغمدنا جميعا بواسع المغفرة، وقضاه كلا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنههما وقل لهما قول كريم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للوابين غفورا. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. آمين. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. Le thème de la khutbah d'aujourd'hui traite de l'obéissance aux parents et la bonté avec eux. Louange à Allah qui nous a guidés et par sa grâce, il nous a élus parmi sa création. Il a révélé le Saint-Coran comme guide, preuve et justice pour les gens. Le Tout-Puissant a dit, et ton Seigneur a décrété, que vous ne vénérerez que lui, et avec les parents soyez bons. Qu'il soit exalté le Très-Haut, par la grâce de qui les bonnes actions aboutissent. Nous témoignons qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, unique et sans associé. Il a fait de l'obéissance des parents une obligation, et de leur désobéissance et leur brutalité une interdiction. Et il a dit, ne leur dites même pas ouf et ne les brutalise pas. Il a fait notre éducation en nous disant, et sois humble et clément avec eux, et dis, mon Dieu, accorde-leur ta miséricorde. Et nous témoignons que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager, seigneur des plus grands et le plus noble de la création, qui a dit, le paradis est sous les pieds des mères. Oh Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre maître Mohammed, pour les siens et pour ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi. Communauté des croyants, soyez bons avec vos parents, vos enfants le seront avec vous. Respectez les femmes des autres, vos femmes seront respectées. Et sachez que la malédiction d'Allah est dans la malédiction des parents. Vous n'aurez la bénédiction d'Allah que si vos parents vous bénissent. Il n'y a rien qui allonge la vie, la durée de la vie, et qui bénit les biens et les richesses que la bonté avec les parents et le maintien des liens familiaux. Allah connaît vos délais et vos noms. Autrement dit, Allah connaît l'heure de la mort de chacun. Il vous a été ordonné la même chose qu'à vos prophètes. Et il a été ordonné à tous les prophètes d'être bons avec leurs parents et leur obéir. Allah a dit, Ya Yahya, aux gens, prends le livre avec force. Enfant, nous lui avons donné la sagesse et un amour de notre part que nous lui avons béni. Il était un grand dévot, il était bon avec ses parents, il n'était ni dur ni désobéissant. Et Jésus-Christ, paix sur lui, a dit, Je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre. Il m'a fait prophète. Il m'a béni où que je sois. Et il m'a recommandé la prière et les zakat tant que je suis vivant et d'être bon avec ma mère. Et il ne m'a fait ni dur ni malheureux. Et Abraham a dit à son père, « Oh mon Dieu, pardonne-moi à mes parents et à tous les croyants qui rentrent chez moi et à tous les croyants et les croyantes. » Communauté des croyants. 3. N'entreront pas au paradis. Celui qui persiste à boire du vin, le maudit de ses parents et celui qui institue l'immoral dans sa famille. Celui qui désobéit à ses parents, ses enfants lui désobéiront. Ce que tu fais te sera fait. Tu ne seras récompensé pour le mal que par le mal. Allah a recommandé à l'homme d'être bon avec ses parents. Sa mère l'a porté dans son ventre malgré elle. Elle l'a mis au monde malgré elle. Et combien elle a souffert pendant la grossesse et l'accouchement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah vous a interdit la désobéissance des mères, l'enterrement des petites filles vivantes et d'être avare et avide de prendre aux autres. Comment, toi le musulman, comment peux-tu désobéir à ta mère qui t'a porté et mis au monde dans la douleur? Elle t'a nourri au sein pendant 2 ans. Avec toi, elle était d'une grande patience. Elle restait sur sa faim pour que tu manges. Elle veille pour que tu puisses dormir. Elle se fatigue pour que tu te reposes. Son lait est ta nourriture. Ses bras sont ta demeure. Son dos est ta monture. Avec toi, elle est douce et protectrice. Sans toi, la vie n'est rien pour elle. Elle, alors, ne sois pas son maudit. Et ne la laisse pas dans ses droits, sinon tu seras parmi les perdants. L'un des signes de la fin du monde, c'est quand l'homme obéit à sa femme et désobéit à sa mère, quand il se rapproche de son ami et s'éloigne de son père. Le malheureux est celui qui fait du bien à ses ennemis et du mal à son ami et à son père. Lorsque l'enfant grandit, il souhaite la mort de ses parents, alors qu'il lui souhaite une longue vie. Allah maudit celui qui insulte ses parents et celui que ses parents maudissent. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, de tous les péchés, Allah défère ce qu'il veut au jour du jugement dernier, sauf la désobéissance des parents. Allah avance son jugement dans la vie avant la mort. De nos jours, plusieurs mères se contentent d'un arrêt du mal qu'on leur fait et d'une bonne parole de l'enfant comme bonté. Elles prient pour des enfants qui ne les satisfassent que de silence et de sourire. Autrement dit, un rien leur fait plaisir. Combien de veuves démunies ont la charge d'orphelins? Elles doivent se débrouiller pour les nourrir et les habiller. Pour cela, elles acceptent d'être des bonnes dans des maisons où elles font le ménage et toutes les corvées. Et quand l'enfant grandit, il snobe sa propre mère, lui tourne le dos et dépense ce qu'il a dans l'inutile. Serviteur d'Allah, que tu sois grand ou petit, ta mère trime pour te nourrir. Si tu es riche, tu l'humilies. Si tu es pauvre, tu lui imposes ta charge et celle de tes enfants. Il se peut que tu sois un peu généreux avec elle. Alors tu t'en vends et tu le considères comme beaucoup. Il arrive qu'une mère âgée, à la fin de sa vie, ou jeune et aveugle, désespère de la vie parce que son destin s'est assombri et ne lui a laissé ni tuteur ni protecteur qu'Allah. Mal habillée, elle ne fait que pleurer. Elle espérait la bonté de ses enfants et leur reconnaissance. Elle les considérait comme un rempart entre elle et les malheurs du destin. Mais ils l'ont abandonnée à son sort. Ils ont négligé son droit sur eux. Ils sont préoccupés par leurs richesses, leurs enfants et leurs épouses. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les plus grands péchés sont l'association d'une autre divinité avec Allah, la désobéissance des parents, le meurtre et le fait de prêter serment pour un mensonge. Et il a sallallahu alayhi wa sallam dit: parmi les grands péchés, l'insulte d'un homme à ses parents. Et on lui a dit: messager d'Allah, un homme peut-il insulter ses parents? Il a répondu: oui, il insulte le père d'un homme et celui-ci insulte son père, et il insulte sa mère et elle lui répond en insultant sa mère. Il est arrivé qu'un homme vienne demander la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour participer au jihad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda si ses parents étaient vivants. L'homme répondit oui, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: ton jihad est en eux. Un autre homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: messager d'Allah, qui parmi les gens mérite ma meilleure compagnie? Et il lui répondit: ta mère. L'homme dit: et lui dit: ta mère. L'homme dit: et puis? Et il lui répondit: ta mère. L'homme dit: et puis? Et il lui répondit: ton père. Communauté des croyants, écoutez les paroles d'Allah et de son prophète, et sachez que celui qui se repent, qui croit et qui fait du bien, Allah change ses péchés en bonnes actions. Wa salatu wa salam ala rasulillah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله الذي قرب لإخلاصه من اصطفاه من عباده وقدم لخدمته، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، جعل العزه والسعاده في طاعته، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي كان كثيرا ما يسال الله ان يغفر لامته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين الى يوم الدين. اما يا عباد الله، اتقوا الله واطيعوه، الدنيا دار فناء ومآلها الزوال، وكل من عليها فان ولا يبقى الا وجه ربك ذو الجلال والاكرام. الدنيا تتلوث وتتقلب ولا يهم لها حال، الدنيا كسقي انتصر ثم انفض، ربح فيه الرابحون وخسر فيه الخاسرون. فيا أسعد عبد أطلقها وأقبل على رب العالمين. ما أحسن من عمل والديه والناس أجمعين بالمعروف والإحسان واللدين، وما أشفع عبد نزعت من قلبها الرحمة والشفاقة فسلك في سبيل المجرمين وفارق وجميع الخلق عليه صادقون. اتقوا الله عباد الله، وصلوا وسلموا على من أمر بالصلاة عليه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما تتأمل به منا يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وباركنا فيما أعطيت، وقنا وصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم صل شباب المسلمين، اللهم صل شباب المسلمين، اللهم صل شباب المسلمين. المسلمين، اللهم اجعلنا خير خلف لخير سلام، بفضلك يا ارحم الراحمين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا. اللهم استر ما ظهر وما خفي من عيوبنا، واشفع فينا خيارا، واعتق منا رقابا، ويسر الخيرات اسبابا، واهدي اخلاقا، وفي لنا ولمن حضر هذا المجلس وغاب عنا من اخواننا.